من لا يفترض السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. أبي إكرامي معرفاني أولانا الشيخ صالح الشيخ صالح الله فيه على العقية الصحابية جميل الصحابية رحمه الله تعالى بين أدري شيخنا الصالح الشيخ سلام صالح الله فيه وحفظه قال بعدها رحمه الله والحال جلالي خلق الله مكشف من الجلال يريد أن تشعر العقل عند مخلوق من له لكن له عز وجل هو الذي قال مشاعر العقل وهذا يعني أن العبد مثل وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينسى عنه الفعل بل هو يفعل ويعمل وأفعاله سببت منه وهو الذي فعلها وهو الذي اختارها وهو الذي أنفذها فيه وهو الذي يقودها. أما نتيجة الفعل يعني مع انتفاع الأسباب القدرة والإرادة إلى آخره فالله عز وجل هو الذي خلق الفعل وهذا يخالف مذهب القدرية هذا تتمة ببحث القدر وأعمال العباد وهذا البحث الذي خاض فيه القدرية والجبرية كذلك وخالفوا أهل السنة والجماعة فالإيمان بالقدر هذا من جملة ما يجب الإيمان به من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا من جملة ما يجب الإيمان به وله تفريعات وعمومه أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء يدخل بذلك أفعال العباد ويدخل بذلك كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بقدر وأن هذا القدر مر بمراتب هذه المراتب أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق ففعلك قولك ما يجري في هذا الكون كل شيء مر عليه هذه المراحل الأربعة علمه الله أزلا كتبه الله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة شاء الله عز وجل إيجاده وخلقه أوجده ربنا سبحانه وتعالى وهذا لا يستثنى منه شيء ما في شيء يخرج عن قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فما في شيء أبدا يخرج عن هذه القاعدة بيد أن المبتدع نازعوا في ذلك من قدرية ومن جبرية من قدرية سلبوا مشيئة الله عز وجل وإرادته وخلقه ومن جبرية سلبوا مشيئة العبد وإرادته نعم. وقوله خلق الله يخلق من العباد يعني فعل وعمل من العباد العبد ينتبه اليه الفعل ولا ينتبه اليه خلق الفعل هو يفعل حقيقة والله عز وجل هو الخالق لفعله ينسب اليه فعله وعليه يحاسب العبد يحاسب على فعله لأنه ولا يفعل وينسب اليه لو ما كان العبد والذي يفعل ولا ينسب الفعل ما صحت قاعدة الثواب والعقاب ولكن الله خالق سبحانه خالق فعله والذي أوجد فعله العبد بإرادته ومشيئته لكن الله خالق العبد وفعله ليه؟ باختصار بسيط لأن أي فعل لا يحصل إلا بإرادة وقدرة إرادة للفعل وقدرة على الفعل فإذا تخلفت من الإرادة ما حصل الفعل وإذا تخلفت القدرة ما حصل فيها قد أريد ولا أقدر وقد أقدر لكن لا أريد إذا متى يقع الفعل لأمرين اللي هما الإرادة والخلق فمن خالق الإرادة والقدرة الله يبقى الله خلقنا وما نعمل نعم ولذلك ذلك الحال الدنيا والجماعة في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال ايضا عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا تكلف الله عليها مشفتها وقال عز وجل اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اذا فيستند عمل العبد وكشف العبد انه هو الذي حصل الفعل هذا واضح. وكذلك يستند ان الله عز وجل خلق كل شيء. هذا دليل هذه المساله ونذكر عده مسائل تفصيليه. المساله الاولى خلق الله عز وجل لافعال العباد اختلف الناس فيها فيه على اقوال الثلاثه. القول الاول هو قول اهل الحق والسنه والهدى ان الله عز وجل خلق العبد وخلق عمله ايضا. فاعمال العبد من الخير والشر الى الحسنات والسيئات هي خلق من الله عز وجل لانه لا يحدث بملك الله شيء الا وهو خالقه. يعني الله خلق الخير وخلق الشر وخلق الحسنات وخلق السيئات كل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين نفوا أن يكون الله خلق الشر أو أن الله خلق السيئات والمعاصي يقولون لا ننزل الله عنه. فتنزل الله عن خلق الشر والمعاصي ليه؟ لأنه لا يليق بالله أن يخلق الشر وأن يخلق المعاصي. طيب أمال يليق بالله أن يقع في ملكه ما لا يريد؟ يليق بالله أن تنسب الخلق لغيره؟ هذا الذي يليق بالله. إذا قلتم بالتنزيه فلا بد بالتنزيه الذي دل عليه النص، لكن نقول الله خالق كل شيء لكن العبد والذي كتب هذا، فالعبد والذي عصى وليس الله هو الذي عصى، ولكن الله قدر عليها، لكن قدر المعصية بصادق علم سبحانه وتعالى وأعطاه إرادة ومشيئة وأعطاه قدرة على المنع أو الفعل، لكنه خالف وارتكب فعلى ذلك يحاسب، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فكما أنه يؤجر مع أن الأجر في الطاعة بقدر الله كذلك يعاقب مع أن المعصية بقدر الله، لأن كل من الطاعة والمعصية لا يعلم الإنسان في عنهما في القدر شيئا، لا أعلم إذا كان الله قدر على المعصية ولا قدر عليها الطاعة، ما أعلم، إنما أنا مكلف بشرع وأعطانا لا قدرة وإرادة. ولهذا إذا وقع عجز أو حيلة بينك وبين الإرادة فإن هذا من العوارض التي لا تتحاسب بسببها. واحد أكرهك على المعصية، حال بينك وبين الإرادة الصحيحة، يبقى تحاسب ولا لا تحاسب؟ لا تحاسب، إكراه. حصل عجز عن الحج، حصل عجز عن أداء واجب أو فرض، خلاص سقط عنك ما عجزت عنه. إن كان إلى بدل فإلى بدل، وإن لم يكن إلى بدل خلاص. إذن العمل ينسب إليه. أنت اللي جاي الدرس النهاردة، وأنت اللي هتنظر إلى المرأة، أو أنت اللي هتربح الحلال، وأنت اللي هتأخذ الرشوة، أنت اللي هتسب، وأنت اللي هتذكر الله، وما في أحد يشعر أنه يحال بينه وبين الفعل بشيء من يعني تخلف إرادة وهو يريد، ولكن مش قادر، مش قادر، مش قادر أروح المسجد، واقف قدام المسجد مش قادر أطلع، مش قادر، حاجة بتقول نرجع، والله إن كنت ممسوس مصحور نقرأ عليك، لكن طبيعي تقول لك حاجة بتقول لك ارجع، طب ما فيش حاجة بتقول لك ادخل، يعني مش حاجة بتقول لك ادخل دايما، حاجة بتقول لي اذني، طب مش حاجة بتقول لك عف نفسك، يعني مات مع المسألة. القول الثاني قول المعتزلة بأن الله عز وجل لا يخلق فعلا مكلفين، أما غير المكلف فهو خالق كل شيء، أما فعل المكلف فلا يخلق، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. الحمد لله على الهدايه يا اخوان، الحمد لله على الهدايه، والله ما في افضل من الهدايه. تخيل انه لو احنا كنا زي الناس دي، يا سبحان الله، ايه الله يخلق فعل غير المكلف؟ غير المكلف الله خلق كل شيء، انما المكلف لا يخلق الله فعلا. طب التنصيص التفصيل هذا تفريق بين مكلف وغير مكلف، يعني منين جاء؟ منين؟ بنص؟ منين جاء؟ نعم. الأدلة العقلية واضحة على مذهب وأدلة التفصيلية للتفصيل. أما الأدلة العقلية فهم يقولون إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين. السبب الأول أن فعل العبد فيه أشياء مشينة، فيه الكفر وفيه الدين وفيه الصدقة وفيه القتل وفيه إلى آخره. ولو قيل إن الله عز وجل هو الذي يخلق هذه الأشياء فدار نسبة الأشياء السيئة إلى الله عز وجل وهو منزه عنها. سبحان الله. نعم. طيب نسبته الى الله خلقا ما في ما يسيء لله، لان الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لعلم السابق استحقاق العبد لهذا، وقدر الله ذلك لحكمه، انما هي لا تنسب الى الله عز وجل بل تنسب الى العبد فعلا من جهه الفعل، فهي الى الله خلقا والله عز وجل اعلم بحال العباد، وتنسب الى الفعل الى العبد فعلا لانه فعل بكامل قوته وارادته. فما الذي يعني يسيء لله عز وجل في نسبه الافعال اليه خلقا؟ ابدا. حكمه يعلم الله من كل شيء، خلق الله عز وجل زوجين من كل شيء، طاعات ومعاصي، خير وشر، ظلام ونور، ضلال وهدايه، كفر وايمان. نعم. أن قال لو أن العبد مقدر عليه هذه الطاعة والمعصية يبقى ما في الآن ما يستدعي إثابة المطيع وعقاب العاصي استدعاء يتناسب مع العقل. ليه؟ طالما الأمر بفعل الله بخلق الله سبحانه وتعالى، فيبقى الله أراد لهذا العبد الطاعة والله أراد لهذا العبد المعصية، يبقى ده أطاعة بإرادة الله وده عصى بإرادة الله، هذا ظلم. لماذا لم نسوي له بين الاثنين؟ هذا السؤال. لماذا؟ والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ هذا سؤال يوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل تظن بأن ربك يمكن أن يجري عليه الظلم حتى تفترض عقلا؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن الجواب لعلم الله عز وجل باستحقاق هذا وذلك، لكن الله تبارك وتعالى ما ظلم ولا أطلعه على هذا، وإنما هو بنفسه كتب هذا الفعل طاعة أو معصية وعليه يحاسب. لكن كون لا يوفق ويعين وهنا يتخلى عن التوفيق فيخذل العبد لعلم الله الصادق باستحقاق هذا وأهلية هذا للفضل، فهذا ليس من أفضل، بل العبد والذي ظلم نفسه كما قال سبحانه وتعالى وما ظلمون ولكن فلما زاغوا نعم بما كسبت أيدي الناس. نعم. القول الثالث قول الجهمية لأن العبد لا يخلق فعله بل الله يخلق فعله وهو ليس له فعل حقيقة وليس له تصرف حقيقة ولا كلف حقيقة، وإنما هذه أمور مجازية، وفعل العبد الحقيقة هو فعل الله عز وجل، لكن أضيف للعبد القرآن ولم يضف إليه حقيقة، وقال لفظ الكذب كما سيأتي وعلمه جد. سبحان الله. يعني الفعل مضاف للعبد اقتراناً، على اعتبار اقتران الفعل مع العبد في الصورة، إنما في الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، يفعل بعبده ما يريد. والعبد ليس له رضا ولا مشيئة. طيب لما يحاسب إذا لم يكن له رضا ولا مشيئة؟ طيب لما يحاسب؟ طيب على ما يحاسب؟ أليس هذا أظلم الظلم؟ فالقدرية لما منعوا تقدير الله عز وجل للمعاصي الشر وكذا بدعوة التنزيه نسبوا إلى الله عز وجل أعظم النصر، وهو أنه يقع في ملك ما لا يريد وما لا يشاء. والجبرية غلوا في الإثبات، إثبات إرادة الله عز وجل ومشيئته، ونسوا إرادة ومشيئة العبد، فوقعوا في أقبح الأشياء أيضا، وهو أن الله عز وجل يعذب بلا سبب. إذا كان العبد يفعل به فعلى من يحاسب أصلا؟ أنا ما لي اختيار ولا إرادة. وبالتالي تبطل الحكمة من خلق الجنة والنار. ليه الجنة وليه النار؟ يعني المثاب ليه والعاصي يعاقب ليه إذا كان الله يفعل به ما يريد وليس له إرادة ولا مشيئة؟ هذا كلام باطل سبحان الله. نعم. النقطة الثانية قول أهل السنة إن العبد فعله مخلوق لله عز وجل التدخل له بأدلة نقية وأدلة عقلية. أولا من الأدلة النقية قوله تعالى الله خالق كل شيء، وهذا عموم لأن كلمة كل بالوصول من الألفاظ الظاهرة للعموم، وهي في عموم كل شيء بحسبه. فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب عز وجل، يعني الله عز وجل وذاته وصفاته لم تدخل، لأنه سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله عز وجل، لأن المخلوق حادث والله عز وجل منزه عن أن يكون حادثا. بل الله بل هو عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، يقول عموم كل شيء بحسبه، الله خالق كل شيء، لكن هذا لا يفهم العموم المطلق، فإن عموم كل شيء بإيه؟ بحسبه. قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا. طب ما في علامات المساكن موجود، لكن تدمر كل شيء يمكن أن تدمره الريح، فلما الريح تيجي قال لك ده ما خلتش حاجة، ما خلتش حاجة. منين بقى تفهم هذا؟ من هذا، لا من عرش ولا من كذا، مما من شأنه أن تذهب به الريح أو تذهب به الريح. وأوتيت من كل شيء، ولا عرش عظيم، أوتيت من كل شيء، ملك السماوات وملك الأرض، لا، من كل شيء يؤتاه الإيه؟ الملوك، من كل شيء يؤتاه الملوك. زي مثلا ما أنت تدخل شقة مثلا واحد متجوز جديد او كده، فتقوم ايه تقول يا ده جاب كل حاجه كل حاجه سب شيء حاجه، او الاب يقول انا جبت بنتي كل حاجه من ابر الصاروخ. اي صاروخ؟ الصاروخ الذي شانيه ان ياتي به الرجل صاروخ، لكن ما الصاروخ الحقيقي؟ لا، جبت كل حاجه. ف إذا كل شيء كل بيدخل العمر بإيه؟ بحسب. فالله خالق كل شيء، يعني يدخل في ذلك القرآن كما استدل المعتزلة بأن القرآن مخلوق بإيه؟ الله خالق كل شيء. هل يدخل في ذلك صفات الله؟ لا، الله عز وجل ذاتا وصفاتا ليس مخلوقا، بل هو خالق سبحانه وتعالى، وليس شيء من صفاته مخلوق، لأن صفاته منه وليس شيء منه مخلوق. وبعدين القاعدة تقول لك إن الصفة تتبع صفة الخالق غير مخلوق، وصفة المخلوق مخلوق، فأوصاف الله ليس منه شيء مخلوق أبدا. نعم. والاستدلال أيضا لهم بقوله تعالى عند إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. يعني إذا استثنينا من هذا ذات الله عز وجل وصفاته ونعوت جلاله، إذا استثنينا فيبقى ما عدا الله مخلوق، خالق ومخلوق، ما عدا الخالق مخلوق، ما عدا الخالق بقى أنت فعالك جمادات نباتات كل شيء. نعم. ويستدل أيضا لهم في قوله تعالى في مكتب إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. والعلماء يقولون كلمة ما هنا وما تعملون، هل ما هنا مصدرية أو موصولة بمعنى الذي أتعبدون أفتعبدون ما تفشتون؟ والله خلقكم وما تعملون. تبحثون في ما خلقكم وما تعملون، هل هي ما مصدرية؟ والمصدرية أول مع الفعل بمصدر، يعني والله خلقكم وعملكم، أو تكون موصولة يعني بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون. نعم. فقالت قائمة لا ولا مصدرية مما يكون المعنى والله خلقكم وعملكم، فعند هؤلاء واضح الاستدلال لأن العمل مطلوب لله عز وجل. فقال آخرون وأحضر التحقيق أن لا هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي، فتقرير الآية والله خلقكم والذي تعملون. كما قال إنها مصدرية وليست موصولة بل فيه بعض من جهته لهذا كتماء تفسير باسم وصولنا الذي إشارة إلى الأصنام التي نحيتها. فوالله خلقكم وعملكم لو ما مصدرية يبقى الإشارة هنا إلى العمل فقط اللي هو النح. طب هو إبراهيم يريد أن يقيم الحج عليه ليه؟ يقول أتعبدون ما تبحثون، ما الذي يبحثونه؟ إذا فيه نح وفيه منحوت، فيه نح وفيه منحوت. لو جعلناها مصدرية والله خلقكم وعملكم هذا إشارة إلى النح، لكن لو ما بمعنى الذي اسم موصول يبقى فيه إشارة إلى المنحوت ويتضمن النح، لأن هذا المنحوت بفعل والله خلقكم والذي تعملون فكيف تعبدونه، يعني والذي تمحتون. والله خلقكم والذي تمحتون، والله خلقكم والذي تمحتون، من هم المنحتون؟ الأصنام. والله خلقكم ونحتكم وعملكم، يعني ونحتكم بشر إلى إيه؟ إلى الفعل النح، وهي المناظرة بينه وبينهم في المنحوت ولا في النح. طيب عايز اسمع دي فين، ايه الفرق او فسر المعنى في ما والله خلقكم وما تعملون. طبعا هذا من جهة يعني تقرير ايهما اولى، لكن على كل بالتقديرين فالله خلقهم واعمالهم، فهذا فيه دليل على ان الله يخلق العبادة وافعالها، دي مش مشكلة بكلا التفسيرين، لكن من جهة الاشارة إلى المعنى الذي يتوافق مع تقرير الآية فنقول ما، يعني إما أن تكون ما مصدرية وبالثالث أول مع ما بعدها وعملت تمام اللي هو النحو، أو تكون ما اسم موصول يبقى المعنى الذي بدليل، يعني احنا رجحنا ان الاصنام انها بمعنى باسم موصول ايه، اتعبدون ما تنحتون، اتعبدون الذي تنحتون، والله خلقكم والذي تعملون والذي تنحتون. نعم. والقول الثاني انها موصوله من اوضح بالاستدلال وموافق لمثل الغريب الخليل عليه السلام قال والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون، والاستدلال على هذا واضح وهو موافق للسياق. وتقدير ما بمعنى الذي افاد فائدتين، الفائده الاولى انه موافق لقوله قال اتعبدون ما تجهدون، الذي يعملون هو ما يحتجون وهو الاصنام، يعني يقول ان الله خلقكم وخلق الاصنام التي تعملونها. التغيير السريع أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها أنها مخلوقة للهيئة لأنهم مخلوقون. قال الله خلقكم وخلقهم يشمل خلق الرواتب وخلق الرجل الرجيم. فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله وأيضا هي عملكم التي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. نعم، فكيف يعبد مخلوق؟ كيف يعبد مخلوق؟ الله خلقكم والذي تعملون، وخلق أيضا الذي تعملون أي تشتون، فكيف تعبدون مخلوقا؟ نعم. فتحضر من هذا القول أنه مناسب للسياق ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج عليه في عبادتها، يعني في عالم عبادتها، وكذلك اعتراف بذلك. ثانيا من الأشياء العقلية أن الفعل لا يكون مثل ما تمنى إلا بقدرة وإرادة، وقدرة العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله، والإرادة نفسها وجودها للعبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله، ثم الثالث وهو مشيئة الله. هذه الثلاث يحصل بها الفعل، والأول والثاني مخلوقة لله عز وجل، والثالث هو فعل الله عز وجل مشيئته صفته عز وجل. فإذا ما ينتج عنها يكون مخلوقا. فإذا كان العمل حق موجودا لله والإرادة حصل بقدرة وإرادة، والقدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة، إذا فالعمل مخلوق. هذا استدلال عقلي صحيح وهو موافق للأدلة. أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر لأن المقام يغيب عن صحته. المسألة الثالثة في قوله كشف من العباد، الكشف من الأصنام التي جاءت في الكتاب والسنة، فأضيف الكشف بما القلب، فقال عز وجل والذي يعافيكم بما كسبت قلوبكم، وأضيف الكشف إلى العقل، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأضيف للتكليف أيضا في قوله لا ما كسبت ولكم لا كسبتم جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك. وتفسيره في الآيات أي قال كشف القلب هو عمله وهو قصده وإرادته، يعني عمل القلب هو قصده وإرادته وتوجهه وعزمه إلى آخره يعني في اليمين، ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم يعني بما قصدتم أن توقعوه يمينا. ولهذا في الآية الأخرى في المائدة قال ولكن يعاقبكم بما عقدتم الأيمان. هذا كشف القلب قصوا هذا بطل، ولهذا اليمين اللفظ لا يعد يمينا منعقدة، لما اليمين منعقدة التي توافق عليها القلب، عقدها القلب، قصدها، أرادها. نعم. أما نسب العمل قال تعالى من طيبات ما كسبتم يعني من طيبات ما تحولتم من الأموال ومن التجارات ومما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم. أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالكشف هنا بمعنى العمل. لذا قال في الآية ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال في الآية الأخرى في سورة آل عمران وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يبقى فصل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وتوفى كل نفس ما عملت، يبقى الكسب هناك فسر بالعمل ايه هنا. نعم. فإذا كسبت وعملت تتنوع في الدخل، فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل، لا تقيل عنه كسب تقريبا ما بينه وما بين الابتداء، لأن الله عز وجل لما ذكر التكليف في آية سفر الإحرام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لنبين عز وجل أن عمل العبد الصالح كشف سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة منه ومشقة عليه، أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة أعمال وزيادة اعتماد وتصرف في مخالفة ما تأمره به فطرته، يا قالوا لهذا النبي ما فيه اتسجل لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة بخلاف عمل الصالح فإنه يقبل عليه بنفسه. يعني قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولم يقل الله لها ما كسبت وعليها ما كسبت، أو لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب غير الاكتساب، فالكسب يكون في الأعمال الصالحة، فلما قلت الكلفة في العمل الصالح قل المبني، وأما الاكتساب في السيئات ولما عظمت الكلفة في السيئة عظم المبنى، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يعلوه أن ينقبوه، أيهما أعظم؟ النقب أشد، النقب ولا العلو عليه والظهور عليه؟ النقب، لهذا قل البناء. فالاستعال يزيد معه البناء والفعل ينقص معه البناء، بناء الحروف يعني. وهذا من غزارة اللغة العربية، وأنها يعني يحصل فرق بين كلماتها، وربما أدى بناء الحروف إلى طريق المعنى. لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما لها هو الأجر والعمل الصالح، وما عليها هو الوزن السيئات. فلما كان العمل الصالح سهلا وموافقا للفطرة وفيه إعانة من الله وفيه تشجيع من الخلق عليه كان سهلا، وأما السيئات عكس ذلك. نعم. فإذا العمل هو الكسب، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعات للمسجد على ما دلت عليه الآيات. وأما الآخرون من الفرق والفرق الأكاديمية والمؤتمرية ففسروا الكسب بتحسينات أخرى. أما المدرسة فإنهم قالوا الكسب هو خلق العبد الجليل، لأنه يوافق لمعتقد منه في ذلك. إذا تبين هذا يعني الكسب عندهم ان العمل ده كسب العبد، يعني ايه؟ يعني انه خلق عمله، فصار الكسب بخلق العبد العمل. ليه؟ هو معتقدهم كده، فهي مش هيفسر الكسب بغير معتقده. نعم. اذا تبين هذا فان الحقيقه الكسب الذي اثبته الصحابي هنا بقوله خلق الله وكسب من العباد تحصله على قول اهل السنه والجماعه، مع أنه يمكن أن يحمل على قول الشهادة والمدرسية في ذلك، فلولا يحمل على القصد وهو ما يوافق القرآن والسنة، لأنه هو في جزء عقيدته يوافق مريض من أهل السنة والحديث. طيب ماشي، تعالى أنا قال هنا ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد المكلفين، لأنه لما ذكر أفعال العباد وأنها خلق الله كسب من العباد ذكر هذه المسألة، وأنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون، طالما أنه كسب من العباد بموجب تكليف، فقاعدة الرحمة والإحسان ايضا ان الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباده الا ما يطيق، وهذه قاعده قررها للسنه، دل عليها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، والقاعده لا تكليف الا بمقدور، والمشقه تجلب التيسير ورفع الحرج، كل هذا ورد في الشريعه. فالصلاة في مقدور العبد، والصيام في مقدور العبد، والجهاد في مقدور العبد، والامتناع عن المحرمات في مقدور العبد، ما في شيء أبدا في التكليف اسمه ليس في مقدور العبد. واحد يقول لك مش قادر أبطل الدخان، مش قادر أبطل الدخان ليه؟ مش قادر أمتنع عن الحرام ليه؟ مش قادر والله أصلي، مش قادر والله أحج، مش قادر ليه؟ هل لعدم قدراتك بالفعل ولا لعدم وجود الإرادة منك والعزيمة والهمة، ولا يغتره في عمل الدنيا لا أحد يسبقه. أعلم رجلا كان منحني الظهر وكان قريبا من مسجد المصلي، هذا الرجل في الذهاب والمجيء صلي عمه فلان صلي عمه فلان كل شيء أبدا، وترى من الصباح يركب حمارته ويذهب إلى الحق لا يأتي إلا في آخر يوم، في الحق جيد وماهر والمسجد بينه وبينه خطوات، شوف يركب إلى الحق وهذا سهل عليه، إنما المسجد الله مش قادر أعمل إيه مش قادر، هل هو مش قادر فعلا؟ طب ولو مش قادر صلي مكانك، ما أقدرش والله أقوم أتوضى تيمم بأي وسيلة، فما في تكليف إلا بالمقدور. قال يريد بهذا الكلام يعني يرد على طائفة ممن يقولون أن الله كلف العبادة لما فوق طاقتهم وأن بعض الأوامر أنه فوق طاقة العبد، ويرد على طائفة أخرى يقولون أن العبادة لم يكن ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله به. يعني خلي بالك عندنا عبارتين، العبارة الأولى لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، لم يكلفهم، فالتكليف الذي هو من الله كان موافقا للقدرة. الثاني لا يطيقون إلا ما كلف، هو خلقهم أصلا على إمكانيات معينة لا تقبل الزيادة، لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني فيه نفي افتراض إن ممكن يكون الله سبحانه رفع عنا رحمة بين شيئا معينا في مقدورنا، لكن الله رحمه يقول لك لا، لقد في مقدورنا أكثر من كده كان الله كلفنا، ولهذا قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فرد على الذين يقولون لم يكونوا ليقدروا على أكثر من ذلك، لأن يعني إحنا عندنا صيام شهر ما نقدرش اثنين ما نقدرش نشوم شهرين، طيب في ناس بتصوم ثلاثة أشهر وكبار السن دايما عادة عندهم بغض النظر عن موافقات السنة ومخالفات، راجل شعبان رمضان عرفت، والكفارة في الظهار شهرات، دل هذا على أن العبد ممكن أن يقدر، لكن الله يرحمه سبحانه ويكلفه بما في مقدوره وبما أيضا يتناسب مع خلقه من جهة يعني أنه يخفف عنه لينشرح صدره للفعل صدره للفعل، ولو يقدر على أكثر من هذا يعني خمس صلوات هل لا نقدر على أكثر من هذا؟ نقدر بدليل أننا في رمضان نصلي صلاة طويلة ساعة اثنين ثلاثة طول الليل نعتكف في رمضان، يعني نقدر على يبقى العبارة الأولى لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، رد على مين؟ على الذين يقول بأن الله كلفهم فوق طاقته، طيب ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا رد على مين؟ انتوا نمتوا نمتوا ها؟ ولا يطيقون الا ما كلفهم، رد على مين؟ على ان العباد لم يقدروا الا على ما كلفهم الله عز وجل به ليس اكثر من ذلك، والذي دلت عليه النصوص أن الله رحمه بعباده وما جعل عليه الدين من حرج ولم يكلفهم فوق ما يستطيعون، والآيات في ذلك كثيرة كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولك الحمد ما لا طاقة لنا به، يريد الله بكم العسر اليسر ولا يريد بكم العسر، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح إلى آخره. طيب في مسائل، مسألة الأولى ولم يكلفهم، قال التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنها تكليف لأجل هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دل هذا على أن العبادات تكليف من الله، فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه نحو ذلك هذا تكليف، ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أطلق طبع في استرسال النفس مع هواه، مش ليس لأن النفس لا تقدر، ولكن قد يكون تكليف بمعنى ان في نوع مشقة انه خلاف المألوف. يعني انا احب انام طول النهار لكن عشان وصل الصلاة الخمس فيها نوع مشقة، وان كانت هذه مشقة تحتمل. فيسوغ ان يقال عن التكليف الشرعية يعني عن الاوامر بانها تكليف لا بمعنى انها فوق الطاقة، ولكن لانها ما يمكن العبد ان يفعلها الا بشيء من الايه من الكلفة. مسألة ثانية الا ما يطيقون، اطاقنا هنا بمعنى الوسع والتمكن، يعني ما يمكن ان يفعله وما يسع ان يفعله من جهة قدرته. فيكون معنى الكلام ان الرب لا يطلب من الانسان الا ما يستطيعونه ولا يطلب شيئا فوق ذلك. قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول وما امرتكم به فاتقوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيكون اذن عدم تكليف ما لا يطاق فيه التفصيل بانه لا يكلف الفرد المؤمن فوق طاقته، وهذا يعني ان اطلاق الكلمه لا يكلف الله عز وجل بما لا يطاق يعني في جهتين. الجهه الاولى في اصل التشريع فهو الاعلم بخلقه، الجهه الثانيه في التشريع المتوجه الى الفرد بعينه، فانه عز وجل لا يكلف المسلم المعين بما لا يطيق، وقد يكون ما لا يطيق فلان يطيقه الاخر. فمثلا الصلاه وجبه واجب القيام فيها مع القدر، طيب لكن ممكن واحد يقدر على القيام وممكن واحد لا يقدر على القيام، فالتشريع في اصله الصلاه على الكيفيه في المقدور حسب الطاقه في المقدور، ثم باعتبار كل فرد بعينه فان الله ايضا لم يكلفك اكثر مما تطيق. فالصلاه القيام فيها واجب ركن، لو صليت وانت قادر على القيام صلاه الفريضه بطلت صلاتك، اليس كذلك؟ بلى، هذا باعتبار اصل التشريع. طيب انا كفرد هشام لا اقدر على القيام فلا يكلفني الله به، تنزل الرخصه لي، يبقى ما لا يطاق تكليف ما لا يطاق سواء في اصل التشريع او في شان كل فرض بعينه. ولهذا قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قوله ولا يطيقون الا ما كلفهم، هذه العباره ادخلها هنا لاجل سمه الكلام السابق في ان العبد لا يطيق اكثر مما امر به، وهو اراد بذلك ان الاصل في الانسان التعبد وانه عبد لله، وان الملائكه لما كانت تطيق كذا وكذا من الاعمال والعبادات جعلهم الله يقومون بذلك امرا لاختيارا، والانسان بحكم انه عبد لله ومربوب ومكلف فانه يجب عليه ان يمضي عمره وجميع وقته في طاعه الله. فنظر الى هذا يعني نظر الى جانب العبوديه وقال ان العباد لا يطيقون الا ما كلفهم، يعني به اصل الشرع وجمله الشريعه في ان الناس لا يطيقون اكثر من هذا في التعبد. وكانه نظر الى قصه فرض الصلاه ايضا وما جاء من التردد او الحديث يعني تردد بين موسى بين الرب وبين موسى سيرة خفيفة إلى خمس. وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به، يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوا به من جهة الأصل العام، فيتفق جهة الفرض من جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم، وإلا في الحقيقة إن الكلام هذا مشكل وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح. ولهذا نقول إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وجد إلى ذلك سبيل، وإلا فالعبارة ليست بصحيح وهي موافقة لكلام لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهم في أن العبد لا يسع ولا يقدر إلا على ما كلف به وأكثر من ذلك لا يستطيع، وأنه لا يطيق إلا ما كلف، ولو كلف بأكثر لم استطاع. وهذا بالنظر منهم إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل زي ما قدر في الدرس الماضي، ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصلنا لكم من قبل. ولهذا نقول إن الأولى بالصواب، إن الأولى بالصواب ألا تستعمل هذه الكلمة، لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص، هي أن الله خفف عن العباد. فانظر مثلا إلى صيام السفر، فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه في السفر، لو كلف به العباد لأطاقوه. ولذلك بعض الناس المسافرين يصوم ولكن فيه مشقة أو احتمال مشقة، أو بالنظر إلى العموم فإن البعض قد يشق والبعض قد لا يشق عليه، فروعي في التشريع من قد يشق ذلك عليه. زي الجمع برضو بين الصلاتين في المطر، فبعض الناس قد يخضر يروح يخوض في المطر، لكن هل ينظر إلى هذا في تشريع الجمع، ولا ينظر إلى الرجل الذي يحب الصلاة ومتعلق بالجماعة ولا يقدر أن يمشي خطوة واحدة وقد هيئ له الصلاة الأولى وبإمكانه أن يجمع الثانية معه، فيجمع الإمام ويقتدي بهذا الضعيف؟ بل العقل في بعض الأحكام يطيق أكثر مما كلفه. نعم، فإن إذن هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هي طبعا فرق غير صحيح، لا يطيقون إلا ما كلفهم، لا نحن نطيق أكثر مما كلفهم، ولكن الشيخ حملها على حسن الظن، يقول وإن كان إحسان الظن بالمؤلف يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح. وهذا كله تفسير قول، تفسير قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الجملة إلى آخره، يعني تفسير كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، مسائل لعلنا نقف إيه عندها، لأنها كلمة مهمة نريد يعني أن نرتبط بها تعبدا وعلما. طيب نكتفي بهذا عند لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، ونعتذر عن درس بعد المغرب. وبإذن الله الأسبوع القادم إن شاء رب العالمين سنأخذ ضحبية الفرائض ومادة أخرى مع إن شاء رب العالمين.